يقول أن عليه دين وأستطيع أن أقضيه، لكن بعد سنوات، وأحياناً أعطى زكاة من أشخاص لكي أوزعها على الفقراء، هل يجوز أن أخذ من هذه الزكاة لأقضي بها ديني؟ نعم، الوكيل لا يجوز أن يأخذ شيئاً مما وكل فيه حتى وإن كان من أهل الزكاة. فمثلاً إذا أعطيت رجلاً 10,000 ريال يوزعها على أنها زكاة واحتاج منها 1,000 ريال، هل يجوز أن يأخذ 1,000 ريال لنفسه أو لا؟ لا يجوز إلا بعد مراجعة الموكل. إذا راجع الموكل وقال له أنا أعطيتني 10,000 ريال وأنا في حاجة إلى 1,000 ريال أقضي به ديني مثلا، فإذا أذن له فلا بأس، أما بدون إذن فلا. وهذه قاعدة يعرفوها كل من وكل في التصرف بشيء فإنه لا يملك أن يتصرف به لنفسه. أعطيت رجلاً سيارة يبيعها، هل يجوز أن يشتريها هو؟ لا، ما يجوز، لا يجوز إلا بإذن من موكل. وسبب ذلك أن الإنسان متهم ربما يحابي نفسه فيشتريها بعشرة وهي تساوي أكثر. وأيضا لو كان الموكل يريد أن يبيعها عليه لباع عليه مباشرة. فالقاعدة بارك الله فيكم انتبهوا لها، كل من وكل في التصرف بشيء فإنه لا يملك أن يتصرف به لنفسه إلا بعد مراجعة الموكل. نعم.